التعليق كمل يا سرين تتوب. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يشبك المولد يا الله. كيف قوي الله يفتح عليك. الله عليك. نعم يا مسلمات الله مؤمنات نعم قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات عليك عم عند توبه الى الله خطاب قلوبكم يبدأ عايزين نسمعه ما بقاش كتاب من اهل القران وعايزين نسمع انت توبه الى الله خطاب قلوبكم دي عايز نسمع كل الحديث بقى طيب نشوف والله لا طيب تعليق تسمع الوقت بقى خيرا منكم التعريف عظيم الله شخص والله والتعريف والتعريف مسلمات والتعريف مسلمات مؤمنات قانتات الله أكبر التعريف ذاهبات عابدات أزواجا خيرا الله يعين الله يطول عمرك كل عليك بلاد الله. أي والله الحاج الكبير الله يرحمه متجلى عليك والله الله يفتح عليك أي والله الله يفتح عليك يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين Yeah. عليه ما يفتح عليك. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار